بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب الشركة: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. كما ذكرت لك، هذا بداية شروع من المؤلف رحمه الله في باب المساقات والمزارعة. والمساقات هي دفع شجر له ثمر يؤكل لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة. دفع شجر له ثمر يؤكل لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة. يعني إنسان عنده مزرعة فيها شجر، فيقول لآخر: تعال اسق هذا الشجر وأرعه، وإذا سقيته وعملت فيه فإن الثمرة بيننا مثلا نصف على النصف. مثلا أنا هذه مزرعتي ما لي فاضي أشتغل فيها والربح والثمرة بيننا على النصف، هذا يجوز. فلا بد أن يكون الربح مشاعا في جميع أنواع الشركة، لابد أن يكون الربح مشاعا معلوما في جميع أنواع الشركة. فهنا مثلا في المساقات ما يصح يقول اسق الشجر لكن شف هذا المربع هذا لي والباقي لك، لا ما يجوز. الشركة بهذا الشكل ما تجوز، لابد أن تكون مشاعة، يعني من كل الثمار ومن كل الشركة يشتركان، لكن هذا الجزء هذا المشاع هو جزء معلوم محدد نصف أو ربع أو إلى آخره. هذه المساقاة. والمزارعة دفع حب وأرض لمن يزرعه بجزء مشاع من الزرع. هذه المزارعة، يعني مزارعة أرض فاضية تجي تأتي لأحد فتقول له: خذ هذا الحب البذر وازرعه في أرضي، والجزء والربح والزرع بيننا على النصيفة مثلا، أو لك ربع الزرع ولي الباقي. فكذلك المزارعة تجوز على ما ذكرنا في المساقة، يعني نفس ما قلنا في المزارعة يجوز على نفس ما قلنا في المساقة. ثم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الحديث الذي يدل على أن اشتراط الجزء المشاع المعلوم في الثمرة شرط، ذكر حديثا يدل على أن هذا شرط، وهو كذلك في جميع أنواع الشركة، الذي هو حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. إذن هذا هو الحديث، هذا الحديث هو الذي يدل على اشتراط الجزء المشاع المعلوم من الربح، سواء كان في المساقات أو في المزارعة أو في جميع أنواع الشركة. وذلك يقول رافع بن خديج: كان الناس، يعني قبل أن ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، كانوا يساقون مثلا يقول: اسقي الزرع ولك ما على الماذيانات، يعني ما على الجداول، النبات الذي ينبت على الجداول أو أطراف النهر هذا لك والباقي لي، أو يساقيه على مثلا يقول: لك ربح هذه الجهة، لك ثمرة هذه الجهة ولي ثمرة هذه الجهة، فتسلم هذه الجهة وتهلك هذا، أو بالعكس فيحصل نزاع. فذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، يعني إذا كان جزءا مشاعا من الثمرة معلوما فلا بأس، على ما شرحت لك. قال وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها يعني بالنصف, بشطر ما يخرج منها يعني بالنصف, يعني هذا دليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر لما فتحت خيبر وصارت بلد مسلمين وملكا للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها اليهود اعملوا فيها مساقاتا, اعملوا فيها مساقاتا وأعطوني نصف الثمرة ولكم النصف, أعطوني نصف الثمرة لكم. هذا دليل على كما ذكرت لك جواز العقد المساقاة إذا كان بجزء مشاع معلوم من الثمرة. وأيضا هذا فيه, هذا الحديث فيه دليل أيها المبارك على جواز التعامل مع اليهود, على جواز التعامل مع اليهود في البيع والشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر أي عامل اليهود الذين في خيبر أن يعملوا في خيبر إلى آخر الحديث. فإذا في جواز معاملة اليهود في البيع والشراء, والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مروان عند يهودي. نعم, يعني عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع, يعني الثمر طبعا مثل التمر والزرع مثل الحبوب البر وغير ذلك. ثم قال فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة كما ذكرت لك. هذه هي تعريف المساقاة, أخره المؤلف رحمه الله تعالى إلى هنا. وكما ذكرت لك أنها دفع شجر له ثمر يؤكل لمن يعمل عليها يسقيها بجزء معلوم من الثمرة. قال والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. اكتب هنا يدفع أرضا وحبا, يدفع أرضا وحبا على ما ذكرت لك. قال وعلى كل منهما ما جرت العادة به, يعني والشرط الذي لا جهالة فيه, يعني عقد المزارعة والمساقاة هذا عرفنا أنه يجوز بجزء مشاع معلوم الثمرة إلى آخره. طيب صاحب الزرع, صاحب الأرض أو صاحب الشجر ماذا عليه من الأعمال؟ والعامل الساقي أو الزارع ماذا عليه من الأعمال؟ قال عليهما ما جرت العادة به, يعني فمما جرت العادة به من المسؤول عن حفر البير؟ هل هو صاحب الثمر والزرع أم العامل؟ صاحب الثمر والزرع المسؤول عن حفر البير. خلاص, إذن هذا حفر البير ليس على العامل بل هو على صاحب الشجر وصاحب الأرض. مثلا الإتيان بالماء, الإتيان بالماء مثلا لو كان الأرض ليس فيها بير, فالإتيان مثلا بالماء مثلا من الصهاريج مثلا, هذه مسؤولية من؟ مسؤولية العامل أنه يأتي بالماء, أم مسؤولية صاحب الشجر والأرض؟ مسؤولية صاحب الشجر والأرض. العامل مسؤوليته ماذا؟ أنه يسقي, أنه مثلا يقص الأشجار الأوراق التي تضر الأشجار مثلا, أنه مثلا يضع مثلا الأحواض للأشجار. فكل ما فيه مصلحة الشجرة, العمل الذي هو في مصلحة الشجرة من تقصيصها مثلا وعزلها وغير غير ذلك, العمل الذي فيه صلاح الشجرة فهو على العامل. أما العمل الذي فيه صلاح البستان مثلا من وضع الحائط على البستان, من حفر البير مثلا, إجراء الأنهار, هذا على صاحب الشجر وصاحب الأرض. قال أو يشترط بينهما شرطا ليس فيه جهالة. مثلا لو قال مثلا صاحب الشجر أو الأرض أنا عاملتك على هذه الأرض لكن بشرط أن تفعل كذا وكذا, فقبل العامل فهذا يعمل بهذا الشرط إذا لم يكن فيه جهالة. أو كذلك العامل لو شرط على صاحب الشجر والأرض فقال سأعاملك لكن بشرط كذا وكذا, فيصح الشرط إذا لم يكن فيه غرر ولا جهالة. قال ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. يعني هذه اسمها شركة المضاربة، اسمها شركة المضاربة، لأن المضاربة دفع مال، دفع مال، والمال صحيح أنه في المضاربة، في شركة المضاربة يشترط أن يكون، أن يكون المال نقدا، من شروط صحة المضاربة أن يكون المال نقدا، يعني ريالات، ذهب، فضة. لكن أيضا من المال مثل هذا الدابة، لو قال خذ هذه الدابة، دابتي هذه مثلا البعير أو الحمار، واعمل عليه وارح بيننا، أيضا كذلك جاز. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة، وقد عرفت أن هذه الأربعة الأبواب يجمعها أنها كلها فيها وكالة، ولكن الشركة وكالة مخصوصة، والمساقاة وكالة مخصوصة، والمزارعة وكالة مخصوصة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.